حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. سبحان الله، وأنا قاعد في المسجد بتتعرض عليا كمية مشاكل بين الجيران بعضهم وبعض، تقول سبحان الله ازاي الناس دي ضيعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. لما نشوف في يوم من الايام اتنين جيران، وبنسمع بقى في الاخبار اتنين جيران واحد منهم قتل التاني في شكله، اتنين جيران مش عارف عملوا ايه في بعض، اتنين جيران سووا ايه في بعض، تقول سبحان الله ليه الناس وصلوا لهذا الحد. الناس شايفين ان ده عادي خالص، ايه المشكله يعني انا اذي جاري فعلي مثلا صوت السماعات اللي انا مشغلها والاغاني اللي انا مشغلها واذي، عادي خالص. ايه المشكله ان انا اركن العربيه بتاعتي قدام الجراج بتاعه هو وانا عارف ان هو عنده الصبح شغل الساعه 8 وفضلت راكن العربيه لحد ما اخرته عن شغله واخرته عن حياته، ايه المشكله يعني احنا عملنا ايه يعني. عادي جدا خالص ان احنا بقى ناشرين هدومنا فوق خالص وبننزل ميه على الهدوم بتاعتهم اللي تحت وازينهم اخر اذى، ايه المشكله في كده؟ عادي خالص. ايه المشكله في كده؟ عادي خالص. ايه المشكله ان انا عندي مشكله في السباكه والسباكه دي عملت مشاكل عند جاري تحت، وانا بالنسبه لي هو انا بعمل ايه يعني؟ احنا عملنا ايه يعني؟ اذى الجار من الجرائم الكبيره جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، وقال لنا اوعوا في يوم من الايام تتعاملوا معها بمبدا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اوعوا تتعاملوا معها بمبدا ان هي امور بسيطه، لا هي امور عظيمه. واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام وقال له يا رسول الله جئت اشكو اليك اذى جاري، جاري بيؤذيني اذى شديد جدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر على اذى جارك شويه يومين ثلاثه، يا رسول الله جاري يؤذيني. قال له ارجع فاصبر على اذى جارك. راح يومين ورجع قال له يا رسول الله جاري يؤذيني انا خلاص ما عدتش بتحمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فطرح متاعك في الطريق، فاذا مر الناس عليك فسالوك لما طرحت متاعك في الطريق فقل ان جاري يؤذيني. فكان الناس يمرون عليه فيقولون ما لك يا فلان لما طرحت متاعك في الطريق، فيقول جاري يؤذيني. فكان الناس يدعون عليه ويلعنونه. فوصل الخبر لهذا الرجل المؤذي، الجار المؤذي ده، راح بسرعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الناس يلعنونني. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. قبل ما الناس يلعنك ربنا لعنك من فوق سبع سماوات. عارفين ليه؟ لأنه في يوم من الأيام كان يتفنن في إذاء جاره، لأنه في يوم من الأيام آذى جاره، وهو كان يقول إيه المشكلة يعني ما نأذي جارنا. سبحان الله. الناس أعزاكم الله، أعزاكم الله، اللي بتحمل كيس الزبالة أو كيس القمامة وتروح ترميه قدام باب بيت جاره، إيه المشكلة يعني إحنا عملنا إيه يعني؟ إيه المشكلة ما هي الناس كلها بترمي هنا وهو بيؤذي صاحب هذا البيت؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول لنا لا خدوا بالكم الأذى بتاع الجار عند ربنا كبير. تخيلوا في يوم من الأيام بيكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل ولا تنام، طول الليل عمالة تصلي وتصوم النهار ولا تفطر، وطول النهار صوامة ما شاء الله، يعني امرأة صوامة قوامة، وتتصدق بالكثير. متخيلين؟ متخيلين حال المرأة دي؟ وبعد كده يختموا الكلام عنها فيقولون إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها صليط على كل جيرانها. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هل يا ترى هي في الجنة بقيامها؟ هل هي في الدرجات العلى بصيامها؟ هل هي في النعيم إن شاء الله يوم القيامة بسبب عبادتها وطاعتها؟ الإجابة لا، بل قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. هي في النار ليه؟ علشان كانت بتؤذي جيرانها. متخيلين؟ متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على إيذاء بعض الناس للجار، فيكلمنا صلى الله عليه وسلم ويقول ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر يا رسول الله. مين ده يا رسول الله اللي انت بتقول عليه ليس مؤمن فتنفي عنه الإيمان؟ فيقول صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمن جاره بوائقه، ظلمه، إفساده، أذاه، جاره لا يأمن، ده راجل مؤذي. في كل شارع في الشخصية دي، الشخصية بتاعت الراجل المؤذي اللي هو مؤذي لطوب الأرض، مؤذي لكل الجيران، طوب الأرض من أهل المنطقة بيدعون على هذا الرجل لأنه إنسان مؤذي لكل اللي حواليه. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تدخل الجنة. شوف شوف النبي بيقول مش هيخش الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ما يخشش الجنة. ليه؟ لأنه بيؤذي جاره، لأنه بيؤذيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبين لنا أن التعامل مع الجار بالأذى أو التعامل مع الجار بإيصال ظلم من الظلم أو نوع معين من أنواع الظلم، يقول لنا صلى الله عليه وسلم أول خصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة جاران. أول اثنين هيقفوا بين إيدين ربنا عز وجل الحساب، عارفين مين؟ الجيران، الجيران اللي ظلموا بعض، الجيران اللي آذوا بعض، دول أول اثنين هيقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى للمحاسبة. وسيدنا النبي علمنا فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. يوم القيامة في واحد هيجي بين إيدين ربنا ماسك جاره كده بيقول له يا رب يا ما ظلمني في الدنيا، يا رب يا ما أذاني في الدنيا، يا رب الراجل ده يا ما ظلمني، أنا عايز حق النهاردة. فيكونوا أول خصمين بين إيدين ربنا، وساعتها العقوبة ما بتبقاش سهلة ولا بتبقى بسيطة، العقوبة بتكون عند ربنا كبيرة. وعلشان كده سيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم، وكان دايما بيأكد علينا المعنى ده، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عايز توزن إيمانك؟ اوزن إيمانك بعلاقتك مع جارك. لو علاقتك مع جارك جيدة انت المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وليك حال كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ولو كنت في يوم من الايام من الناس اللي بتأذي الجيران فانت على فكرة فيك من احوال الجاهلية، وانت محتاج بالفعل ان انت تصلح شوية علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده جعفر ابن ابي طالب لما وقف بنادي النجاشي والنجاشي بيسأله مين هذا الرجل الذي بعث اليكم، فقال إن كنا في جاهلية وشر نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار حتى بعث الله إلينا هذا الرسول، فكان مما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان للجار، التلطف مع الجار. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقا فزد في ماءها وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك. الإحسان للجار ده مقام عالي جدا عند ربنا عز وجل. وكان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان رضي الله عنه إذا ذبح شاة يقول اذهبوا بها إلى جارنا فلان اليهودي، كانوا حتى بيحسنوا للجار حتى ولو كان غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم على الجار وإزاي نحسن إليه وإزاي نحذر من إذائه. لو كنت في يوم أذيت جاري وحسيت بالفعل إن أنا الآن أخطأت كتير جدا في حقه، إن أنا كنت واقع في جريمة من أعظم الجرائم عند الله عز وجل، أعمل إيه؟ زي القانون اللي دايما متفقين مع بعض عليه، إن أسأت فأحسن. لو في يوم من الأيام أسأت لجارك حاول إنك تحسن، لو كان الأذى ده أذى لفظي، حاول دايما أنك تستبدل الأذى اللفظي بالإحسان اللفظي، بالكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة. ولو كان في يوم من الأيام الأذى من نوع آخر، فحاول دايما أن الإحسان للجار يكون من نفس المنطلق اللي أنت أذيته منه. أذى باليد أحسن باليد، أذى باللسان إحسان باللسان، أذى بالسخرية والاستهزاء يبقى بالتقدير والاحترام. على قدر ما احنا بنحسن لجيراننا يكمل إيماننا وترفع درجتنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وما تنسوش ان النبي وصى على 7 جار، لا لا لا مش على 7 جار، بل كما قالت عائشة 40 جار عن يمينك، و40 جار عن شمالك، و40 جار من امامك، و40 جار من خلفك، هم دول الجيران اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا عليهم. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك، واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.